فاعبدوه Oh, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكونن كلمة ربك صدقا